ويستمر الامارة يؤجرها سنويا هل يخرج الزكاة من دخلها او من ثمنها لكن يستغلها الاجارة من بدء انه الذي اما اذا وعد التجارة وحتى التجارة وما تنظر في وحدة التجارة فهو لا يوجد مشكلة ويضع كل جنة